ظاهر الإباحة في مثل هذا أدونيتهم ما في ما لأن الإكرام للضيف الإكرام للضيف طيب نعم لا ما يكفي ما يكفي إذا ذبح لغير الله ولو سمى ألف مرة نعم بالنسبة ايش ما يخالف هذا اكرام لا يعطوك اذا ذبح قال بسم الله للضيوف هذا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه هذا ما في شيء نعم شيخ بالنسبه للخلة نرى بعض مبتدع ينكر الخلة ويقول هي بمعنى الفقر ويستدل ببيت لزهير بن أبي سلمة عند حرم بن سنان اللي في آخر البيت لا غائب مالي ولا حرم فبماذا نرد عليه؟ هذا ولا اللي ينكر هذا من ينكر الصفات هذا لما ينكر الصفات هذا شأنهم مثل اللي ينكرون الاستواء ويستدلون ببيت بيت المولد قد استوى بشرون على العراقي من غير سيف ولا دم مراقي ما دام الرب يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا والخلة هي درجة فوق المحبة يعني هي من المحبة ونحن نثبت المحبة والرسول يقول إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا والخلة هي درجة من درجات المحبة فالذي ينكرها ينكر المحبة في قوله إن الله يحب المتقين يحب المحسنين يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقول إن المحبة نوع ميل قلب من المحب إلى المحبوب ففي إثباتها مشابهة للمخلوقين فينكرونها كالأشاعرة والمعتزلة وأمثالهم والجواب معروف نعم لكن ما يقال لهم في هذه الحالة يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أن الرسول لا يعني لا يستطيع يجعل أبو بكر فقير في هذا لا فقير غير واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فقيرة يقولون فقيرة نعم في هذه العبارة الفقير الرب ولا إبراهيم لا في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا يقولون فقيرا هذا صرف للكلمة عن معناها وعن مدلولها لكن يستدلون بهذا البيت أنا قلت لك أنهم يستدلون ببيت زهير في يمدح حرم بن سنان الذي يقول في آخره لا غائب مالي ولا حرم وش فيه يقول في أوله أنه إذا أتاه خليل يوم مسغبة ما أدري آخره يقول لا غائب مالي ولا حرم ما في ما يدل على البيت البيت لو تتبع ما قبله وما بعده ثم لو فرضنا أن زهير أراد هذا المعنى فلا يمكن أن يؤول القرآن ببيت زهير هذا لو سلم جدلا مع أن بيت زهير فمثلا الماء إذا جاء عبارة أو بيت أو شيء تعرف ينبغي أنك تتنبه لمطابقة هذا البيت بما قبله ولما بعده ثم تستنتج منه المعنى الذي أراده الشاعر تستنتج منه المعنى الذي أراده الشاعر فهي قراءته البيت الذي قبله والبيت الذي بعده تعرف المعنى هذا من ناحية فلا البيت ما أدري عنه لكن لو سلم جدلا مثلا ان زهير يريد هذا المقصد فنحن لا نريد هذا المقصد فالله لا يريد هذا المقصد في قوله واتخذ الله ابراهيم خليلا كل الناس فقراء اليه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله وهل هنا احد يغتني عن الله ابدا كل جميع الخلق كلهم فقراء الى الله هو الحال وسائل الانبياء وسائل المخلوقين عندهم غنى عن الله على هذا يا شيخ كل مشركين أخلى لله ما بشرك لهم قدرونها على الطلبة يا شيخ ولا حديرة

ذكر ما معناه أن ذبيحة الكتاب لا تباع إلا إذا ذكيت التذكية الشرعية. نقض هذا في نفس كتاب في أحكام القرآن. هذا من جهة. قتلها. لكن هو أفتى بعد هذا بأن ذبيحة الكتاب لا تباع إلا إذا ذكيت بالتذكية الشرعية. هذا فالذي قرره أهل العلم مقتضى القواعد الشرعية أنها لا تحل. أما لو علمنا أنها جاءت من بلاد يهود ونصارى يذبحون بالطريقة الشرعية ما في مانع. الله يقول وطعام الذين أوتوا كتاب حل لكم أو ذبحها مسلم ما في مانع أكلناها. وما يجلب في أسواق المسلمين مما ذبحه المسلمون أو أهل الكتاب لا. أما إذا جاء من روسيا بلغاريا من الصين الشيوعية من الشيوعيين من كل جهة كلما حتى ولو ذبحوها والغالب أنهم يذبحونها بالكهرباء. وقد يوجد الآن بعض الدجاج رأس فيها ما قتل. من يشتغل. ثم أيضا أكل الميتة هي لا شك أنها ميتة. فأكل الميتة يخالط الدم مما يجعل القلب يوره الأكل هذا أكل الميتة قسوة ويبعده عن الله. أخذنا دجاج برازيل وجدنا رؤوس فيه. دجاج برازيل ما أخذنا حنا من هنا وجدنا رؤوس فيه. يستطيع يفتي بأحد ابن محمود الله يهديه ألف رسالة صغيرة وعيد طارش طبعت يقول فيها بأن ذبيحة الشيوعي والألماني والقادياني كلش حلال ما في شيء إلا ما أهل لغير الله أبد ولا. وهذا خلاف الإجماع خلاف إجماع المسلمين. أبو الله إليك نعم. جواب فضيلتكم ما حل المشكلة الموجودة عندنا في الرياض خاصة لأن الذي يفتي ليس ابن محمود إنما الذي يفتي من أمثالكم أو دونكم من طلبة العلم ولا يمكن حل المشكلة إلا باجتماع بين العلماء الكبار وبين طلبة العلم الذين يفتون بالحل حتى يحصل اتفاق وعلى حرمة الاتفاق قد يحصل وقد لا يحصل. إنما الإنسان عليه أن يعرف الحكم ويعرف الدليل في البيت الواحد يحصل الشغف والأمور بيد الله. لكن الله خير على قلب رسالة على الله سبحانه وتعالى هذه شهالة يمكن نكتب فيها رسالة. المشكلة قائمة أحسن الله إليك. قلنا شهالين في الكتاب المشكلة قائمة. إذا كان ذبحوها بقطع الحلقوم المري الأصل فيها لا. الشائعة التي تنقل لنا أنها تذبح بالصاعقة الكهربائية أو بالماء الحار يعني تدخل بالآلاف. الذي ينقل لنا ونسمع أنه يقولون بالنسبة للدول المحلية الذي أبيحت الشبائح لنا إنها تدخل بالألاف وتذبح بالصاعق الكهربائية وبالماء الحار. هما في معنى إذا كانت تقتل بقطع الحلقوم المري كأن يكون مثلا فيه آلة تقطع روسها ويقول عند التشمة بسم الله ما في معنى. لكن اللي بلغنا أنها كهرباء تضرب الروس وتموت يعني أو تدخل في الماء في الماء الحار ويحيي وتموت. هذا لو فعله مسلم ما هو بيحصل لو فعله مسلم لأن من شروط التذكية بالإجماع قطع الحلقوم والمري. الحلقوم والمري هي مجرى النفس ومجرى الطعام والماء لا بد من قطعه. فلو ضرب مع الرأس أو ضرب مع الظهر أو بأي وسيلة ما حل. الشيخ ابن محمود يقول أن التذكية بقدر حكم المري ما هي إلا عادة جرت عليها الجاهلية والإسلام، وإلا ما هي بشرط. وهذا خلاف إجماع المسلمين، ما في أحد من المسلمين البتة أنه قال هذا القول أبدا. طيب من قاس من ضرب المستعف الكهرباني بالراس عن السهم على الرمي بالسهم لازم يقصون بهذا؟ لا ما يجوز الرمي بالسهم، هذا في غير المقدور على تذكيته. من جيش الإبل اللي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ند منها بعيد أو أرادوا ما استطاعوا فأثبتوا بشار، فقال ما ند منكم، ما ند من هذه إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما صنع منها هكذا فاصنعوا به هكذا. فإذا لم يمكن تذكيته إلا بالرصاص مثلا إظهاره ولا هذه لا مانع، هذا يعني في الحيوان الممتنع، أما المقدور على تركيته لابد من قطع حكم المري، لكن هذا بشيء غير مقدور على تركيته هذا لو ضرب بالرصاص مثل الصيد إذا كان غير مقدور على تركيته. طلع عنك الغنم لتسنى بالسبب الدولة العلمانية والشعب مفروض هذه مسألة أخرى، هذه مسألة نقول مثلا لأن مثل هذه يترتب عليها أحكام كثيرة مو مسألة الذبح، وهو هل الدولة تعتبر مسلمة أو كافرة؟ بماذا تعتبر؟ هل بالشعب أو كثرة المسلمين فيها؟ إذا كثر المسلمون فيها يحكم بأنها بلاد إسلامية، أو كان الأغلبية و الكفر يحكم بأنها بلاد كفرية؟ وإذا قلنا مثل الهجرة، معلوم أن الهجرة تجب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فمتى نحكم بأنها بلد إسلام وبلد شرك؟ هذه بعض أئمة الدعوة في مؤلفاتهم، وقالوا إن الحكم منوط بالدولة التي بيدها الحل والعقد والتي تنفذ الأوامر وتهيمن على البلاد. إن كانت الدولة مسلمة فالبلاد يحكم بأنها مسلم بأن أهلها مسلمين وإن وجد فيها كفار، وإن كانت الحكومة التي بيدها القوة وبيدها التصرف وبيدها الأخذ والحل والعقد كافرة فيحكم بأن البلاد بلاد كفر ويترتب عليها حتى ولو وجد فيها مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وما ندري عنه، هذا سبق أن نشرت مجلة المجتمع في شيء من مواد الخنزير وكتب لوزارة التجارة على هذا الأساس، طلب منها بيان الحقيقة وورد الجواب منها بما محصل أنها حلت في المختبرات ومنها سالم ونقي ما في شيء من شحوم الخنزير وأن ما في أي شيء. كتب لها مرة أخرى في هذه الأيام، وأن بعض الإخوان يقولون القائمين على المختبرات نصارى والنصارى يأكلون الخنازير وغير مأمونين ولا ينبغي أن يقبل خبر في مثل هذه الأمور الهامة. وكتب لوزارة التجارة باستبعاد النصارى القائمين على المختبرات، ورد الجواب قال أبدا، كل ما أنه مو صحيح، ما عندنا نصارى، بل اللي يبنون المختبرات هم أبناء البلد في الدمام وفي جدة وفي حارة عمار اللي هم الأردن، والمسيحيين النصارى يقول ما عندنا نصارى لهذا الغرض، كلهم من أبناء الوطن اللي يتعلموا. والله لا، وزارة بعد قريب من جهة تيام أرض تيام كتابة مو مفتوح. لكن الإخوان يقول إن ذي نصارى